وإلى الذين من قبلك لئن أشركت أشركت ليحبطن أملك ولا تكونن من القاتلين. نعم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، فعلمنا علما ينفعنا في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. فما زلنا بمشيئة الله تعالى بصدد هذه السورة الكريمة التي هي سورة الزمر. وصل بنا التفسير إلى هذه الآية الكريمة، الآية الواحدة بعد الستين، حيث يقول سبحانه: وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. فبين سبحانه أحوال الناس يوم القيامة، حال المؤمنين إلى الجنان وحال الكافرين إلى النيران. ومن أحوال المؤمنين أن الله تعالى يزحزح وجوههم، وهم التقاة الذين يخشوا الله سبحانه وتعالى في حياتهم. يقول: وينجي الله، أي يبعد الله تعالى الذين اتقوا بمفازتهم. باء هنا سببية، بسبب ماذا؟ مفازتهم، بسبب فلاحهم وفوزهم وبسبب أعمالهم الصالحة التي حالت بينهم وبين عقاب الله. قال: لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون، لا حزن ولا غم ولا كرب عليهم، هذا إذا هم ماتوا على تقوى الله وخشية الله جل وعلا. الله خالق كل شيء بلا استثناء، كل ما تعرف وما لا تعرف ما هو سوى الله فهو خلق من خلق الله تبارك وتعالى. الذي لم يخلق أبدا هو الله، فغيره مخلوق. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، يتكفل بكل شيء، يدبر شؤون الكون لوحده، شؤون الليل، شؤون النهار، شؤون الأرض وشؤون السماء، كل ذلك بقبضة الرحمن الذي خلقها جميعا. له مقاليد السماوات والأرض، يعني مقاليد تقلبات السماوات والأرض، ومفتاح خزائن السماوات والأرض بيده سبحانه وتعالى. والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. فإذا كان الذين اتقوا، قال الله تعالى فيهم: ينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم، إلا الذين كفروا الآن، قال: والذين كفروا بآيات الله أولئك هم ماذا؟ هم الخاسرون. فريق إلى الجنة وفريق إلى السعير، لا ثالث لهذه الفرق. قال تعالى: قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. هذه الآية نزلت لما أتى المشركون إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فطلبوا منه أن يعبد أصنامهم، فيعبدونهم كذلك إلها، فاستفهمهم النبي عليه الصلاة والسلام. الاستفهام هنا للتوبيخ عليهم، يعني قال الله تعالى لنبيه كلهم: أفغير الله تأمروني، أتطلبون مني أن أعبد غير الله وأنتم جهال؟ فلو أن النبي عليه الصلاة والسلام رضي بعبادة الأصنام معهم، فهو بذلك قد جعل مع الله أندادا وشركاء. لذلك قال: ولقد أوحي إليك. هذا الخطاب موجه إلى من؟ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد أوحي إليك، واللام هنا لام قسم، وقد لتحقيق، أمران اثنان جاء معا. ولقد، والله، قد حقيقة أوحي إليك يا محمد وإلى الذين من قبلك من الأنبياء من لدن آدم عليه الصلاة والسلام حتى إلى عيسى وآخر الأنبياء قبل محمد أوحي إليهم جميعا قال لئن أشركت سيحبطن ماذا عملك لأن جعلت لله ندا فإن أعمالك كلها أصبحت هباء منثورا فإذا كان الله قال ذلك لنبيه بأن عمله وهو أفضل الخلق بأن عمله تكون هباء منثورا إذا أشرك مع الله فالكلام من باب الأولى إلى غيره عليه الصلاة والسلام ولكن حاشا أن يجعل الرسول مع الله ندا هذا من باب البيان أنه لو قيل ذلك لمحمد فمن باب أولى لغيره ثم قال ولتكونن من الخاسرين فالرسول عليه الصلاة والسلام منذ قبل الرسالة لم يسجد للصنم ولم يشرب خمرا ولم يدعو وثنا ولم يعتكف إليه بل كان يخرج إلى غار حراء ويجلس هنالك ويتدبر في أسرار الخلق إلى أن اكتمل من عمره 40 فنزل عليه من فوق 7 سماوات اقرأ باسم ربك الذي خلق فهو لا يعرف عبادة الصنم في حياته قبل ولكن هذا من باب بيان لغيره أن لا يجعل مع الله إلها آخر نعم ولا أملكم أنا منك أن كان غالتنك وليمن دون ولا فما الله سبحانه وتعالى الله هو ينجي الله الذين اتقوا ألف كاب مود كشي ما منوسرنا على الله تعالى بمفازتهم نوكا كنا جاي ويبرن ما منوك وبرن ما بك سابيك كنا جاي سنك يا مدونة ألف لا يمسوهم السوء كتورا دين كلي أتي على ياسرا جون سرو سنك يا مدونة ولا هم يحزنون وفمن بولكو همي أني قمي أني جزو كفي قاتي على ياسرا جون سرو سنك يا مدونة منو بهمي كغمي هو جزو كفي كسران كفي ويما ويما منو سلا كافر يكا على ياسرا جون سنك يا مدونة ولو يكنا جيا جون دي ألاكو الله خالق كل شيء أكو الله تعالى دين مسايه masami ye fem bela gelenda ibe min kalama ite min kalama fem feni alate abela geni alaka dan fente wala ni ala subhanahu wa ta'ala nani de fem bela gelenda du wala kan ka le kelen pe de batufana okosa ko wa huwa ala kulli shay'in wakil ala de fem bela geni ko tiriya tabrai ala te de fem fu ishila lahu maqalidu samawati wal ard utmana sa sanfara wulunfla دوكلو ولون فلا اكا يلما يلما النجرو بمين بولو ويفهم الله سبحانه وتعالى ابي شو دون تلفلالا وقت لمي اجيا ابي تلفلالا دون شو فلالا وقت لمي اجيا مسا كلم بي من بوكي ام سين دبي ولوكو الله اكو الذين كفروا انما منو نو كافر يلا قال سبحانه وتعالى في تلم وليا كبا الله سبحانه وتعالى كبنا كوما كابانا كو منو بكالومي قرانا اياو اني كابانا كو منو نيبا يي انيا كيفنا مي سانغولو انا تا دانفين بليبلو منو كافر لا نو بلا جليما الا كو اولئك هم الخاسرون قولوا ديم ما يم منو بوننا جيا ان لا هرا الا كو محمد ما ماكا كاو نيغا سب ماكا كاو فرافرا لا نيغونكا كان محمد صلى الله عليه واله وسلم Koko Muhammadu ame fenkelen pe de nyini ife. O fenkelen ye jumaye. Iga fara anka. Amanka jo bato. No kelan falani be fara ika. Si itri falani bato. Ama chanje chanje ani nyogonte. Komi ibana. Siku itu ika boleli indabla. Otmana sa anka afale fale andamani nyogonte uchwala. Okeni minke alako Muhammadu ma Muhammadu afo umogo nyene. Afa ghayra Allahi ta'amuruni a'budu. Yala aw be kanga ne wole kana fen wala de bato minti alaywa ayyuhal jahilun aw yakulum baliwde ayyuhal jahilun aw kulum baliw alaku wala qad uhiya ilayka أكون محمد نألو تعالي وحي بلاسنا إم محمد ما وإلى الذين من قبلك وإن وحي تفلني كتام فيما نبي ما وما نبي ما منو تلاك كو إم محمد نعم فين كلام ينفو إم محمد ينه لئن أشركت ني فلانغا فو نألو تعالى ما لا يحبطن عملك إذا كوالي بلا جلين فنان بيتين إبولو فلانغا فو كلي iye baara ɲuman fɛn fɛn kɛ dɔrɔn kelen in b'a bɛɛ lajɛlen tiɲɛ ka bɔ yen de fo ni i yɛlɛmana ka don silamɛya la kura ye de i b'a daminɛ a zero o la ala y'o fɔ muhamɛdi ɲɛna sɔlɔlɔhu alayhi wa salam o kɔrɔ tɛ k'a fɔ ko muhamɛdi bɛ miirila de k'a bɛ filan ka fɔ ala ma walama a bɛ filila de k'a filan ka fɔ ala ma abadan kabini a yɛrɛ ma kɛ nabi ɲuman ye fɔlɔ muhamɛdi tun kɛra sɔlɔlɔhu alayhi wa salam dulɔ min a tun t'a kɛ bolisɔn a yɔrɔ ma jan ba ma k'a sɔrɔ cilaya ma da ma a tun bɛ bɔ fo ka taa jɔ gari hira kuru belebele min tɔgɔ ye ko gari hira a tun bɛ taa sigi o de kunna ka miiri a tol'o de la tumana min na si taara se san bi naani ala ye mɛlɛkɛ jibirila ci ka na ma k'a fɔ ko ikra bisimi rabbika alladhi khalaqa muhamɛdi kɛra ciladen ye o wagati la a tɛ jɔ bato dɔn nka ala ye nin fɔ de k'a yira an na ni nin ɲɔgɔnna fɔla muhamɛdi ɲɛna muhamɛdi min ni o de ka fisa ni danfɛn bɛɛ lajɛlen ye mɛlɛkɛw jinɛw adamadenw biganw fɛn fɛn ni ala y'a dan danfɛn min ka fisa bɛɛ lajɛlen ye o min ye o de ye muhamɛdi ye sɔlɔlɔhu alayhi wa salam ni nin kuma in fɔla o ma o tuma na sa kuma tɛ maa wɛrɛ ma o la kuma kɔrɔ de filɛ nin ye n'a fɔla muhamɛdi ɲɛna min ka fisa bɛɛ lajɛlen ye n'i ye filan ka fɔ o ma n'i ka baara bɛ tiɲɛ walasa k'o na na minɛ lakasiri wa fana n'i bɛ kɛ bɔnɛbaga ye n'o fɔlɔ o ma o tuma na sa kuma kɛ anw tɔw ma o la an kan ka an jija de k'an yɛrɛ majanya fɛn fɛn ni ala sɔsɔ ni filankafoya de an k'an yɛrɛ majanya ka bɔ a ma kana kali fɛn wɛrɛ la min tɛ ala ye silama camanba de bɛ yen o bɛ fili ka kale o tuma na sa seli farida duuru in na dɔ bɛ kale a bɛ ne ni sanpɛrɛn cɛ nin bɛɛ lajɛlen ye filankafo de walima a bɛ ne ni waliju tisina cɛ ka kale waliju la nin bɛɛ lajɛlen ye filankafuya de walama ka i yɛrɛ ma surunya ka taa diinɛ na o tuma na sa a caman adamaden an caman ɲɛna ni maa min ni nafolo bonda da yɛrɛ la min ye dɔrɔn caman b'i kanto ko ah diinɛ bɔra fa karisa ye an b'o de fɔ ka caya don a bɛ kɛ caman ɲɛna de ka fɔ o tuma na sa diinɛ bɛ se ka nafoloba di maa ma walama n'i taara i yɛrɛ ma dama kasi ka taa kaburu ma a bɛ se ka sa o ɲuman kɛ nin bɛɛ lajɛlen ye filankafuya de min ka fisa o tuma na sa haminako mana bonya cogo o cogo i ka seliji ta ka jɔ fila seli k'i bolo jan ala ye ka kasi ala ɲɛkɔrɔ o de ka di fama ala subhana wa taala ye ya rabbi ko baara k'o nɔgɔya an ye ala m'o kɛ na naamu نعم ثم بعد ذلك رب العزة سبحانه وتعالى يقول بل الله فاعبد فإذا كان الله تبارك وتعالى نهى نبيه من الإشراك معه في العبادة فإنه إذا أمره بشيء ضد الإشراك وهو التوحيد والإخلاص قال بل الله فاعبد الله هنا صار مفعول به أي بل اعبد الله أي اخلص العبادة لله تبارك وتعالى وقد سبق أن بينا بأن العبادة ليست محصورة على الشعائر التعبدية، الصلاة الصيام الزكاة والحج. هذه تسمى عند علماء الفقه بالشعائر التعبدية، لكن العبادة في لغة الشريعة شاملة لعبادات قولية وعبادات قلبية وعبادات جوارحية وعبادات مالية وعبادات لسانية. هذه يعني قولية، هذه أنواع العبادات. هذا يعني أن الإنسان المسلم لا ينبغي له أن يسرف شيئا إلا لله، فهو في تصرفاته وحركاته وسكناته في عبادة إذا كانت النية صادقة. لذلك قال سبحانه وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. كل ذلك ينبغي أن تصرف لوجه الله جل وعلا. إذن قال النبي: بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. كن من الشاكرين لنعم الله تبارك وتعالى. ثم قال جل في علا: وما قدر الله حق قدره. هذا في المشركين، والله اللي يعبد غير الله والله لا يقدر الله حق قدره. كيف يرضى الإنسان اللي عنده أدنى عقل يعلم بأن السماوات مع عظمها والأراضين مع عظمها والجبال والبحار، يعلم في قرارة نفسه بأن خالقها هو الله، ثم هو يعبد وثنا أو صنما، هذا الوثن من صنيعه هو، ها يعني أنه ما قدر الله سبحانه وتعالى. لذلك الله سبحانه وتعالى أنزه وأقدس من أن يجعل له سبحانه وتعالى وثنا أو صنما. قال تعالى: وما قدر الله حق قدره. فالذي يحلف بغير الله والله ما قدر الله حق قدره، والذي يدعو جنا دون الله ما قدر الله حق قدره، والذي يسجد لشيء غير الله ما قدر الله حق قدره، والذي يستغيث شيئا دون الله ما قدر الله حق قدره. فكل ما من شأنه لا يجوز إلا لله، فمن صرفه لغير الله لم يقدر لله حق قدره. ثم قال سبحانه مبينا لنا عظمته وجبروته، قال: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه. يعني هذه الأراضين السبعة كذلك السماوات السبعة، فإنها بتطوى ثم تكون بيمين الله جل وعلا. يعني انظروا السماوات لا نعرف من بدايتها إلى نهايتها، والأراضين كذلك والبهار كذلك، لكنها ستطوى كما تطوى السجل بالكتب، فتكون بيمين الرحمن سبحانه وتعالى. ها يدل على قدرته. فهذه الآية تدل على أن لله يمينا، لأن هناك بعض من الناس يؤولون اليمين هنا فيقولون: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، أي بمشيئته وقدرته. أي فمن أول إلى ذلك فقد أخطأ العقيدة الصحيحة. العقيدة الصحيحة أننا نثبت ما أثبت الله لنفسه من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أي في يمين الله سبحانه وتعالى بيّن بأن له يدان، بأن له عين، بأن له رجل، بأن له هذه الجوارح المذكورة نثبتها كما أثبتها سبحانه وتعالى لنفسه. قال سبحانه وتعالى عما يشركون، تنزهت قدرته عن الأنداد والشركاء والآلهة. ثم بعد ذلك يأتي بنا الرحمن إلى ما سيكون من أحوال عند فناء هذه الدنيا. يعني هذه حقيقة، حقيقة قد انقاد لها الجميع. المشرك قد انقاد لهذه الحقيقة، والمؤمن كذلك. حقيقة الموت، لا يوجد أحد في الوجود مهما كان قدرته تجده مؤمن بأنه سيموت. وهذه الحقيقة لا يبتعد عنها أبدا إلا الخالق سبحانه وتعالى. قال ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. النفخ في الصور يكون ثلاث مرات. إسرافيل حينما ينفخ في الصور، النفخة الأولى هي نفخة الفزع، ففزع من في السماوات ومن في الأرض، يكون الناس متحيرين لا يعرف أين يذهب. ثم النفخة الثانية هي نفخة الصعق، وهي نفخة الممات، حيث يموت الجميع إلا من شاء الله، هذا الاستثناء سنأتي إليه. ثم النفخة الثالثة هي نفخة الحشر من القبور إلى عرصات القيامة للحساب بين الخلق، إما إلى الجنة وإما إلى النار. إذن فالنفخة هنا هي النفخة الثانية، نفخة الصعق الممات. قال ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض، كل من مخلوقات السماوات والأراضين. ثم جاء باستثناء إلا من شاء الله. الصعق هو الممات. نعم نعم، نفخة الفزع. نعم، وأما الثانية هذه النفخة الأولى. لا لا أبدا، النفخة الأولى يعني تتبع بالنفخة الثانية مباشرة، لأن النفخة الأولى بعده الناس في فزع، ثم الثانية تكون مباشرة، ليست هناك فترة طويلة بعد النفخة الأولى. نعم، ثم هناك يقول ونفخ في الصور فصعق من في السماوات، مات كل من في السماوات وكل من في الأرضين باستثناء من شاء الله سبحانه وتعالى. هنالك تكلم المفسرون في هذا الاستثناء وقالوا بأن هؤلاء هم حملة العرش، الذين يحملون عرش الرحمن، هم الذين استثنوا من الذين لا يكونون في إطار هذه الصعقة، وهذا من الله سبحانه وتعالى. نعم، إذا شاء الله سبحانه وتعالى. نعم، لأنه هم ملائكة طبعا، هم ملائكة. نعم، اللي حملت العرش ملائكة. نعم، ثم قال ثم نفخ فيه أخرى، ثم بعد ذلك تنفخ النفخة الثانية، بعد النفخة الثالثة فإذا هم قيام ينظرون، ثم الناس بعد ذلك يخرجون من رمثهم ومن قبورهم إلى الله سبحانه وتعالى للفصل بين الخلائق. فها يدل على قدرة الله جل وعلا. وقبل ذلك ينبغي للمرء أن لا يدركه هذا اليوم أصلا، لأنه لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق الذين ستنفخ ستكون النفخة عليهم، هم أصلا شرار الخلق. أما المؤمنون ستقبض أرواحهم واحدا تلو الآخر واحدا تلو الآخر، حتى لا يبقى على وجه الأرض من يقول الله الله، لأن الكعبة ستهدم، لا حج ولا صلاة ولا صيام ولا حتى كلمة الله مش موجودة. ثم من هنالك تأتي النفخة عليهم فتقبض أرواحهم وعليهم تقوم الساعة. لذلك لا ينبغي لمؤمن أن يسأل الله سبحانه وتعالى أن يدركه هذا الوقت، لأن ذلك من علامة الشقاء، نسأل الله حسن الخاتمة. نعم، ثم يقول سبحانه وتعالى ووفيت كل نفس ما عملت، قرأناها. نعم نعم، يقول وأشرقت الأرض. نعم، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. نعم، ثم قال وأشرقت الأرض بنور ربها، أي ووضع الكتاب وجيء بالنبيين. أشرقت الأرض، أرض الحشر، بنور الله، بمجيء الله سبحانه وتعالى للفصل بين الخلائق، لأن الله سبحانه وتعالى، والله هذا يدل على قدرة الله. انظروا من بداية الخلق إلى نهاية الخلق كم عدد هذه المخلوقات، لا يعلم أحد. يعني هذا بيننا يعني بشر، ثم يأجوج ومأجوج، ثم البهائم، ثم الجن، ثم الله سبحانه وتعالى يأتي للفصل بين هذا الخلق وبين هذه الكمية الكثيرة من الناس، لكن هذا لا يحدث بين يدي الله سبحانه وتعالى إلا طرفة عين. يقول يأتي رب العزة سبحانه وتعالى فتشترك يعني الأرض بالنور، ووضع الكتاب يعني الميزان للفصل بين الخلائق، وجيء بالنبيين. هنالك اختلف المفسرون لأن الفصل بين الناس كيف سيكون يوم القيامة، هل الفصل بهذه الكتب التي كان الملائكة يسطرون فيها الأعمال، مثلا نحن في هذه الدنيا ما من أحد إلا عنده ملك أن يميني وملك أن يساري، لأن يمينه يكتب الحسنات ولأن يساره يكتب السيئات، فيوم القيامة الحساب يكون بهذه الكتب الصحف المكتوب فيها الأعمال، أو ستكون يعني بخصوص الأعمال المجردة، أم يكون لأشخاص الناس. هنالك حدث اختلاف بين أهل العلم، لكن الصحيح أن الله سبحانه وتعالى سيحاسب الناس بهذه الأمور الثلاثة كلها، أي أنه يزن الصحيفة، صحيفة الأعمال الحسنة وصحيفة الأعمال السيئة، وكذلك سيزن الحسنات أيضا من دون أن تكون مكتوبة أصلا، وسيزن كذلك أصحاب الأعمال، أنت شخصيتك سيزنك الله سبحانه وتعالى، وبذلك إذا كان يعني الشحنة فيك من الأعمال الحسنة مثلا، أو إذا صح التعبير يعني شيخنا، يعني إذا كانت الشحنة ما شاء الله عليك يعني حسنات مثل الجبال، فإن الميزان سيكون ما شاء الله ثقيلا، وأما إذا كان مدندنا خفيفا ضئيلا فكذلك الميزان لا يساوي شيء. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام يؤتى يوم القيامة برجل مثل الجبل فيوضع على الميزان فلا يزن عند الله شيء، هو كبير ولكن ما عمل أعمالا حسنة فلا يزن عند الله، بينما يؤتى برجل ليس بهذا الحجم ولكن على الميزان هو ثقيل بسبب أعماله الحسنة. لذلك كما روى الإمام أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الله بن مسعود أن يصعد على شجرة الأراك، شجرة الأراك يعني السواك، ليأتيه به من بسواك، فلما صعد عبد الله بن مسعود على الشجرة فنظر أصحابه إلى حموشة ساقيه، دقة الساقين، فأصبحوا يضحكون من دقة الساقين، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام مما تضحكون؟ لرجل عبد الله أثقل في الميزان من أحد، ليس مجرد ثقل إيش اسمه الرجل، ولكن للأعمال الصالحة فيه ولإيمانه ولتقواه. إذا فهذا محل نظر الله سبحانه وتعالى. نعم. ثم قال سبحانه وتعالى وجيء بالنبيين والشهداء، يومئذ يأتي الله تعالى بالنبيين، هؤلاء الأنبياء يسألهم الله سبحانه وتعالى إذا كانوا قد بلغوا الرسالة، ثم يقيمون الحجة على أممهم، وكذلك الشهداء. اختلف في الشهداء هل الذين ماتوا في أرض المعركة أو هم الذين يشهدون على أعمال العباد. الصحيح هنا الذي ذهب إليه الجمهور من المفسرين أنهم هم الشهداء من الملائكة الذين يشهدون كل إنسان على عمله. وجيء بالنبيين والشهداء أي شهداء الملائكة الذين يكتبون أعماله، لأنه شهيد معك في كل مكان. وأما الشهيد فمن العلماء من قالوا شهداء الشهيد المات في أرض المعركة، هذا قاله الإمام الزمخشري، لكن القول الأول هو ما عليه جل المفسرين، فيؤتى بهؤلاء فيشهدون على عمل العبد إذا كان عمل صالحا أو عمل سيئا، وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. فلا يظلم الله تعالى عبده، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فقال تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، هكذا الحساب. ووفيت أكل نعم ولا سليا بلما فما ألو سبحانه وتعالى بيكا من لك لي نكرنا أين أكو قل أف غير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون فكتاسي بل الله فاعبد وكن من الشاكرين ألكم محمد ما كان كما سكلم تنين باتو ويفهم على سبحانه وتعالى الرحمن مسي أولئك على كلم في باتو وإيك على بركة مسمي كسلامي مسمي إسوان لكي كدامتن بلاجني في زمانتي أولئك مسائك على سبحانه وتعالى كلم في بركة ألكم وما قدر الله حق قدري أكم ما منو بكانك سنور باتو منتي علي ko hakikala uma ala mbuye ala kangani mbuye niye uma daula di alama daula minkanka di fama ala utalama mami ni mila kafo sanfara wunu vlayin damba gai alay dukulu wunu vlayin damba gai alay baji belebele adamba gai alay kuru damba gai alay ubeni temeniko ikata sujudu be finwore minti alay wallahi ima ala ima ajorobwe ni kalila alala ikeni koko ikalila finwore la minti alay keni koko alaka buyendo utmana sa ima ala bla abla yorola wala alaka mekan kode foni yorayna wama kadaru allaha akuminu be jow batoka alatoi kuma ala buyen buyena ala kangani buyemi wal ardu jami'an alaku dukulu bela jenin kabidatuhu yawman qiyama ala bini bela jenin mine sini kiyamaduna wasamawat وسنفر ولو فلا فنانين من النبي فما الله سبحانه وتعالى بلو على كنينا على كن بك ساني دوكولو فين فين نبي ساني دوكولو تبلا جنبي فما الله تعالى كنينا ولا نبي على كابونية ديرا أنا ولا سبحانه ساني بي الله تعالى وتعالى وعلى كرتلا أما يشركون كبو فيما بك أنك فيمن فرا الله سبحانه وتعالى على كوا نفخ في الصور أقول ما نساكو في لي بك بورونا meleke israfil obeyede ka burun fie burun fie li falani ibnu abbas ya ira ka fo burun fie akoko sabadede a folo ode ka adama deun jatige ode bolo ko nafqatul faza o ko fe flana be tugu ala ode ka bela jele nimne o ko fe sabana be na o ye kununu de ta bebe bo kaburu la ka tafa ma ala subhanahu wa ta'ala otmana sa kame fieli ko flana ni ma ni roina akotmana mna ni fieli kena buruna o minye sayatai fasa'ika man fi samawati wa man fi al-ard nu kela fin fin ni dan fin de nabe sani du kulula o bela jene o nive mne illa man sha Allah fu minu ye ala jian ka fo lute sa o fieli in sababula lo don mo ya rako o du ye meleka o ye meleke munu ken beka ala kala rshumine utmana sa ala kala rshubi minu bolo utmana sa kulu de o kofola ni qur'ana ayina o kofa ko summa nufika fihi ukhra o kofa fieni sabana bina fa idahum qiyamun yanzurun nuka ke bela jelen be kunu ga bo kaburula katafa ma Allah subhanahu wa ta'ala o kununi yela sangata ala fe ala beta kritika ni nyonche yenyuma min ke dogoni bangena ibaye ye juguma min ke dogoni bangena ibaye wa sarabe di ima keneka ala te jonshi tonyo ina fabu na fo chuamina ako wa ashrakatil ardu bi nuri rabbiha nu kala du kolo be noro ya ni fama ala utalaka noro de du kolo min kofula o ye ala bna ta konte bo du kolo min koka ni ala nana ka be fesege fesege ke jonu nyonche ala kan na libi du kolo noro ya nu kala wa wudi al kitabu ولا غافي من نامي كوالي هما منو ك نابي سبا اكونو اني غفو غفو مني كوالي جوغو بي سبا اكونو او غفو بينا كنيكا اني كان منو بو سبا فناني اولو فناني بينا كنيكا ولا على بي ان جوجي اوديلا وتمنى سالك وجي ابي النبيين والنبي ما منو تشينا كان منتوما اولو فنان تيكتوكو وبلا جيني فناني بينا كادامنا انفا ادمنا فوق تابل النبي ما لمنا ومي محمد صلى الله عليه وسلم ala bulu bena jelen fanani kunu wa shuhada wa fanani meleke munu ti shere anga kewalula meleke kele min min kini fe ka nyuma sebe ani min men numan fe ka juguma sebe ulu bela jelen fanani bena ka shere ala jo adama denika ala kunu kela wa kudhi ya bainahum bil haqq kiri be tige adama doni yonte ni tende namara fuitala wa hum la yuzlamun ma sitet yonsini kiamaduna o kontre ala be hinana de udona i bɛ se ka kojugu dɔ kɛ ala bɛ o sutura sini kiyamadon na n'o kɛla i n'a fɔ rasulu y'a yira cogo min na sallallahu alayhi wa sallam ala bɛ se ka kiri dɔ tigɛ dɔ k'a ka kɛwalew fɛngɛ o kɔfɛ ala b'i kanto k'a fɔ n ka joni t'a don alijinɛ na a taatɔ k'a bɛ taa don alijinɛ na ale yɛrɛ hakili la a ye kojugu dɔ kɛ maa si t'a kalama a b'ale ni ala cɛ dogodogo la o tuma na sa a taatɔ alijinɛ na a bɛ miiri k'a fɔ ah n tun ye nin kɛ fɔlɔ k'an to diɲɛ na mɛ a kɛra komi o dogola ala la dɛ o ma fɛsɛgɛ nin yɔrɔ in na n'o kɛra yann'a ka se alijinɛ na ala fana ni b'a lajɔ sira kan ale kelen ala kelen ala b'i kanto o tuma na sa n ka jɔ baara jugu in filɛ nin ye n ma ɲin'a kɔ nka i y'a kɛ juyana i y'i dogo adamadenw na a tun bɛ ne ni e de cɛ o kɔfɛ i tuubila min kɛ i nimisala o kosɔn nɔ o tuma na sa n b'a yira i la de ko n b'a ɲinɛ nka komi i y'a dogo sa n'i sutura juyana cogo min na ni maa min ye wa fana ni min sutura lahara o cogo la taa don alijinɛ na n'o kɛra o tuma na sa i bɛ don alijinɛ na k'a sɔrɔ hakili dani b'a la k'a fɔ ko ah foyi si ma dogo ala la n'o tɛ n'i donna n'u ma yira i la a bɛ kɛ i ɲɛna ko ja fɛn dɔ bɛ dogo ala la wala kosɔn de naam. Aywa kuma bɛ yen de sisan o tuma na sa dɔnnibagaw sa ɲɔgɔn sɔsɔ bɛ yen de la dugukolo min ni jugeman bɛ kɛ an kɔni bɛ se ka min fɔ a la o de ye k'a fɔ ni dugukolo in tɛ sabu ala subahanahu wa taala ko ni diɲɛ wuli sera o tuma na sa ala ko sankolo bɛ kuru ani dugukolo bɛ kuru ka taa ka bɔ yen pewu n'o kurula ka taa ka bɔ yen pewu o kɔrɔ de ye dugukolo wɛrɛ de bɛ yen jugeman bɛ kɛ yɔrɔ min na o tɛ nin ye. يتلون نبي نعم نعم ثم بعد ذلك يقول سبحانه وتعالى ووفيت كل نفس ما عملت كل بدون استثناء حتى البهائم لكن الحساب بين البهائم والثقلين يختلف كما هو معلوم عندنا جميعا أما البهائم فينتقم بعضهم من بعض ثم تصير ترابا يومئذ يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا ولكن لا ليس باليد حيلة يعني الإنس والجن حسابه إما إلى الجنة وإما إلى النار فقول ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون لا تخفى على الله خافية وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا فإذا انقسم الناس بعد الحساب والفصل بينهم إلى مؤمن وإلى كافر ففريق المؤمنين ففريق الكفار يقول سبحانه وسيق الذين كفروا وسيق هنا يعني هو فعل ماض مجهول يعني هذا يعني أنهم لا يذهبون بطيب نفس إنما يساقون إلى ماذا؟ إلى النار إلى نار جهنم زمرا جماعات وهذا يعني أيضا أنهم لا يعرفون الطريق إلا أن يكون أمامهم شهيد ينطلق معهم إلى النار حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها جاءوا إلى النار وفتحت أبواب النار لهم وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم خزنة النار يقولون لهم أنتم في الدنيا ما أتتكم رسول الله وما آتتكم آيات الله سبحانه وتعالى يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا استفهام فيجيبون لا يستطيعون الكذب هذا اليوم قالوا بلى أي حقا جاءتنا رسل الله وأتتنا آيات الله تعالى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين كنا كفارا فحق علينا العقاب وحق علينا العذاب هذا اليوم. والله لو كان يوم القيامة الإنسان يندم فيعود إلى الدنيا لكانت يعني هناك فرصة ثانية، ولكن في الدنيا ترسب في الامتحان وتعاود امتحان مرة ثانية ثالثة رابعة، لكن يوم القيامة امتحان، إما تكون من الفائزين فتفلح وتكون من الخاسرين فتكون في النار في ندم بلا نفع. نسأل الله تعالى يجعلنا من المفلحين. ثم يقول: قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. فسيق هذه هو سيق الذين اتقوا ربهم إلى سبحانه وتعالى ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. ألا كوكو دفلي بك نيكلينج لنبلا جلين وتمنى ساكو دفلي ك أي أكسر لا أي سر منك أي بر منك أسرى وهو أعلم بما يعمل يفعلون. ألا يدوم بغي فينا ألا ما دين بفهمنه كلا جوان لا تغينا ولا بس صرف من دفلك تجا دم سنك يمدو. أكو سيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا منو كافر لا كسفت المواليك. أنا قلوب السماد دي أجم قربا كتنو يفو جهنم لا حتى إذا جاؤوها فوت منمنا نوتا لسي جهنم ما فتحت أبوابها بتاسر الجهنم بنا أدائر بكو مكونا. وقال لهم خزنتها نوكلا جهنم خزنتو جهنم غارديان ودبي كانتو ولو جهنم دوما ألم يأتكم رسل منكم يلا كرا دمنا أو ما كاتو جيانا تغلوا يلا ألا كابانكو منا أو ما كاتو جيانا تغلوا كرا دمنا نوبين ألا كاكورانا أياو كلا أو كان كرا دمنا بأو لسرا ألا كجنغة تيما نوكلا ودونا غالون تسيكا ولو بي كانتو هاد قالوا بلا وبيكانتو حقيقة لا شاعر لا تردونا نعم قرنا آيونا نعم ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. ألاك كما كان دي واجب على كافري كافري كلينج لا بلا جلينك قرر دي أون سلا كافري على مينك أفولا فناني ما من سلا كافري على بيج جنغتا أتمنى سأو جنغتا دي جاوي على أون كاني توالا نوكلا أتمنى سأو بيكانتو جهنا كافرون نوما كيلا دخلوا أبواب جهنم أكتا دون جهنم دون دوف خالدين في أي دوم بغي كودين كاتو جهنمين فبئس مثوى المتكبرين. وتمنى ساقو يربوينو قلو لبان قوتي جوالا ومي جهنم دولي ولا نبلا جني كان كان نصران دي يلا سام نسيقى بارا يمان كيكا كون دوني دومي نيسا يبنا أنتكتا دومي. نعم نعم. ثم بعد ذلك فالله سبحانه وتعالى بعد أن بين لنا مصير الكافرين بأنهم في النار وبئس المصير، يأتي بنا إلى ذكر حال المتقين، يقول: وثيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، أي جماعات جماعات وزرافات، حتى إذا جاءوها، أي إذا ما جاءوا إلى باب الجنة وفتحت أبوابها، يعني وفتحت الأبواب لهم ليدخلوا من الباب، هذا لكرامة من الله سبحانه وتعالى. وقال لهم خزنتها، انظروا خطاب خزنة، خزنة النار لأهل النار، وانظروا إلى خطاب خزنة الجنة لأهل الجنة. خطاب أهل خطاب خزنة أهل الجنة، يعني خطاب أهل خزنة النار لأهل النار، خطاب توبيخ واتهام وتهكم، بينما خطاب خزنة الجنة لأهل الجنة قال تعالى: وقال لهم خزنتها سلام عليكم، برفاهية وحفاوة، طبتم فادخلوها خالدين. فإذا دخلوا واستقروا في الجنة وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده، يحمدون الله أن جعلهم من أهل الجنة، ويحمدون الله أن صدقهم الوعد. هذا الوعد هو ماذا؟ أن الجنة للمتقين، فهم اتقوا الله في دنياهم وصبروا على ابتلاء الله فصدقهم الله وعده، والله لا يخلف الميعاد. وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين، هذا سبب أعمالهم الحسنة وسبب صبرهم على البلاء وسبب صلاتهم المفروضة والصلوات التطوع وصبرهم على الصيام، صبرهم على الحج، صبرهم على فراق الأحبة، صبرهم على مشاهدة الجماعات والجمعات، فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة، فضل. نعم، أورثهم أرض الجنة، يعني المقصود بالأرض هنا: وأورثنا الأرض، وأورثنا أرض الجنة نتبوأ من الجنة حيث نشاء، يعني هم لا ليس ذلك، إنما المقصود به وأورثنا يعني أرض الجنة، أن يتبوؤون في أرض الجنة ويسيرون فيها كيفما يشاء من دون حرام. في الجنة في الدنيا نحن عندنا يعني إشارة يعني ضوء أحمر وضوء أخضر، لكن في الجنة يعني كله أخضر، يعني افعل كل ما تشاء، كل ما تشتهيه النفس هو جزاء. لذلك قال سبحانه: فنعم أجر من العاملين، الذين صبروا على طاعة الله في دنياهم. وترى الملائكة حافين من حول العرش، يعني فالله سبحانه وتعالى جعل للأرش حملا. لا يوجد مخلوق أعظم وأكبر من العرش، كما ثبت في ذلك الحديث الصحيح. لا يوجد، حتى السماوات السبع والأراضين السبع لا تبلغ عظمة العرش. جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن السماوات السبع والأراضين السبع وما بينهن وضعت على الأرش لكان كمثل الإبرة ترمى في الصحراء. يعني هذا يدل على أن العرش لا يعرف حقيقة يعني كنه إلا الله سبحانه وتعالى، فهو أعظم مخلوقات الله جل وعلا. فالملائكة حافين يحملون عرش الله سبحانه وتعالى، وعددهم كم؟ ثمانية. ويحمل عرش ربك يومئذ فوقهم ثمانية. وترى الملائكة حافين من حول العرش، ثم ليس هم فقط، وهناك ملائكة بجوار العرش كذلك يتعبدون الله بأنواع من العبادات والأذكار، كل ذلك تقربا إلى الله. يسبحون بحمد ربهم، وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. فيقضي الله بين الخلق فيكون الناس إما إلى الجنة وإما إلى النار. ثم ينادي الله سبحانه وتعالى بعد الفصل بعد الحساب فيقول: يا أهل الجنة خلود بلا موت، ويا أهل النار خلود بلا موت. هنالك انتهى الأمر، فيبقى الناس هؤلاء في هنالك وهؤلاء هنالك أحقابا. قال تعالى: لابثين فيها أحقابا بلا نهاية. نسأل الله تعالى يجعلنا من أهل الجنة. نسأل الله تعالى يجعلنا من أهل الجنة. نعم. هذا وارد. نعم، حينما نقول يعني لأن الفصل هذا الفصل النهائي، يعني هناك من يدخل النار فيدخل ثم يخرج، يدخل ثم يخرج، من اللي هو مات على الإيمان، لأن الحسنات تتفاوت. فمثلا يكون في قلبه، قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يخلد في النار من كان في قلبه مثقال ذرة من الإيمان. إذا فهؤلاء يدخلون النار ثم يعذبون على حسب سيئاتهم، ثم بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام يخرجون من النار إلى الجنة. مثل ذلك كمثل أصحاب الأعراف، نحن نقول بأن فريقين فقط، ربما قال البعض: أما أصحاب الأعراف، أصحاب الأعراف هم هو الأعراف لوقت، ثم بعد ذلك يحولون من الأعراف إلى الجنة، ثم بعد ذلك يكون إما الجنة وإما النار. ثم حينما ينادي الله تعالى: يا أهل الجنة خلود بلا موت، ويا أهل النار خلود بلا موت، هذا يعني أنه كان بعد الشفاعة، بعد الشفاعة، وبعد ما يخرج من يخرج من النار فيغسلون في ماء الحياة ثم يدخلون الجنة، ثم يأتي هذا النداء من الله سبحانه وتعالى. نعم شيخنا، دور أنا شيخ الدرامي. صحيح. نعم. ثم بعد ذلك أتي من بانكم: فما له سبحانه وتعالى وثيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. ألاكم من وسرنا ألاني ألا بملائكة ودي عمر يقولوا سما فلني كتا أدو الجنة ألاكم حتى إذا جاءوها ختم نمنا نوتلا في الجنة دلالة فتحت أبوابها وتسر الجنة بندر بكم مكنا وتمنى نوكلا وقال لهم خزنتها الجنة غارديون بيكانتو ولو لمن يجوما سلام عليكم كشي بأوما nga na kana jahannama gardien o yulubi kanto jahannama deuma komu ko yala kira deuma na amawa ayauma na amawa utmana sa au yibone bagawi nga alijine gardien o sa obununu kuma ni kishide ani salamu de ولو كنتم تبتم فادخلوها خالدين او سنيلا اكادو الجننا اتمنى سا ايدمي بريكاتو الجننا نوكلا الجن كنوندو ودوني الجننا وقالوا الحمد لله وبكنتكم ايه تنوبي علي الذي صدقنا وعده مسامني اي لا يدمن تا اني اي لا يدمن بو اسرافك دفع اني واورثنا الارض مسامني الجنين دو كلو تشنتا تا دي اوما نتبوا من الجنه حيث نشاء امي منو الجن كنو بي يورو لا يورو من نا يانجا تويا لا تويا من فن يانجا فنعم اجر العاملين ني نيما دي ني سرانيما من نابك ما وي ما منو تو يمانك وترى الملائكه على قدون ابن ملائكوي حافين من حول العرش ملائكه منو كان ميكا منو على العرش كرف يسبحون بحمد ربهم وكان ميكا الله سبحانه وتعالى كامسانيا كسبحان الله فوق تشيا فتنو كالحمد لله فوق تشيا وقضي بينهم بالحق نوكلا على كوكب كريتك ادم دون نيغون تشي ودون ني تشندي نوكلا بلا جنبي سبتي اسمتي يرو الجنه دون ولوب سبتي وغسمتي يرو يا ربي الا من كان الجنه كن دوني وجهنم دون فناني ولوب فناني بسبتي وجهنم نوكلا على بي كانتو وكيل الحمد لله رب العالمين وتمنى كريتك بنا على كو تنوب علي مسامي دنفين اني دنفين بلا جنبي لا مسامي ولا يا ربي أي فتني من فوق الدو أني جهنم تعلم كلا اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله حي الصلاه حي للفلاح قامت بالصلاه قامت بالصلاه الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله استوى استقيم يا اخي استوى وسد الفرج حتى وجد الله اكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. فإذا جاءت الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم

هذا الصلة الإخوة أننا نكون أسنين نعم نعم هذا أستاذ رمز نعم نعم ماذا نعرف؟ الحمد لله الحمد لله الحمد لله الرحمن هل تكون نبرك نادي دي؟ وانا من مليين دي نعم أفكر في ديكرو. مع السلامة الحمد لله نروح Maria Ortiz, donne nous pour que tu l'as fait votre enfant, c'est un canard. Je ne sais pas. Amla kata mama solo kan kone ah kon be kan info kone ba kan kone ba alhamdulillah lure ndita langa grand frère do Abidjan ale to si ya ka kub san kame kame son nu be alu olu be donc c'est Ne sais pas.